الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. ما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب مبارك، كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، إلى باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. يعني أن الاستغاثة أعم من الدعاء، الاستغاثة أعم من الدعاء، فالدعاء نوع من أنواع الاستغاثة، فعطف العكس، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، دعاء أعم والاستغاثة أخص، وذلك أن الدعاء هو اللجوء والطلب من الله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء، أما الاستغاثة فتكون في حال الشدة فقط، الإنسان يستغيث فقط إذا تعرض لضرر أو نحو ذلك، أما الدعاء فيشمل الشدة وغيرها. نعم. تسمية تلك الدعوة بباب تبع المدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه وضل الناس، السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، السابعة عشرة الأمر العجيب وإقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يعبدونه في الشدائد مخلصين له الدين، الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستغيث بغير الله ويدعو غيره. متى فهمت الطابق السابق في حد الشرك الأكبر وهو أنه صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك، فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها، فإن النذر عبادة مدح الله المفين به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الطاعة، كل أمر مدح الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، فإن العبادة ليست جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، وهذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، أي ذكر أنه هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فمن صرف شيئا من هذه العبادة من هذه الأمور لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، وليس بالضرورة أن يصرف كل العبادة لغير الله حتى يكون مشركا، بل يكفي أن لو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها والاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتكذيب. طبعا مع بيان ضابط ألا يستطاع هذا، ألا يقدر على ذلك إلا الله، لكن لو استعاذ إنسان بإنسان فيما يقدر عليه فلا يدخل فيما نحن فيه، أو استعقاث به فيما يقدر عليه، يقول يا فلان أغثني بالماء، أغثني بجنود لأني عندي ناس سيعتدون علينا، أغثني بكذا، ليس هذا داخلا فيما نحن فيه. المقصود أن يستعيذ بالله عز وجل، أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ من الشيطان بمخلوق، يا فلان أعذني من الشيطان الرجيم، وهل يستطيع المخلوق أن يعيذ نفسه من الشيطان فضلا عن أن يعيذ غيره؟ وبالتالي لابد من بيان هذا الضابط، أن المقصود بذلك أن يستعيذ أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله. نعم. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، الاستغاثة والاستغاثة والدعاء في حالة الشدائد، فكل ذلك تعين إخلاصه لله وحده وهو المجيب لدعاء الداعي ويفرج الكربات المذمومين، ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خارج من الدين أن تتجرد أيضا من العقل، فإن أحد من الخلق ليس عنده من النفع والدفع، قال ذره لا عن نفسه ولا عن غيره، بل كل الضرر في الله في كل شؤونه. صحيح. كيف تستغيث بمن لا يقدر؟ يعني هذا مخالف للعقل، شيء شخص لا يقدر أن ينفع نفسه، كيف تستغيث به في شيء لا يقدر عليه؟ إذا كان يقدر عليه ما احنا قلنا ما في مانع، لكن إذا ما يقدر عليه كيف؟ مثلا يقول يا فلان ارزقني الولد، مثل بعض مع الأسف المسلمين في هذا الزمن يدعون غير الله عز وجل، اللهم ارزق يا فلان ارزقني الولد، يا فلان ارزقني كذا، ماذا بيده هذا الإنسان حتى يرزقك ولد أو يرزقك مال أو يرزقك شيء؟ فهذا يعني فضلا عن مخالفته للدين هو مخالف للعقل. نعم. باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل: ليس لك من أمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم ان فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء الايه. وفي روايه يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن منشار يدعو على صفوان بن أمية وسهيلي نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس وعبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. في مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين والخامسة سادات الأنبياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شكهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التنفيذ بالقتل مع انهم بنو عمهم. السادسه انزل الله عليهم الايه ليس لك من الامر شيء. السابعه قوله او يتوب عليهم او يعذبهم فتاب عليهم وهكذا. الثامنه القنوت في النوازل. التاسعه تسميه المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم واسماء ابائهم. العاشره لعنه المعينه في القنوت. الحديث عشر قصته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر صلاة والسلام فعل ما نزل بسببه إلى الجنون كذلك لو يفعله المسلم الآن. الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني عن شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يخبر إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وحرمة الدين. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا شعور في براهين التوحيد وأدلته. التوحيد له من المراهين من المراهين من تتقدم أن التوحيدين صحيح التوحيد له من البراهين العقلية والنقلية الكثير جدا حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل أن كلما عظم الشيء كلما عظمت دلائله ولا أعظم من التوحيد. فلذلك كثرت وعظمت دلائله سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. نعم. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين وأن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق وهو الرازق لكل مرزوق المدبر للأمور كلها الضار النافع المعطي المافع الذي يملكون كل شيء وإليه يرجع كل شيء وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. نعم. القاعدة العقلية المتفق عليها عند الجميع أن فاقد الشيء لا يعطيه صح. فلا تصدق أن شيئا أوجده إنسان لا يملكه أصلا أنت تعلم أنه لا يملكه. فمثلا إذا قيل لك هذه الصخرة التي تزن نصف طن قد حركها هذا الطفل الصغير الذي لا يزن أكثر من 20 كيلو هل ستصدق؟ أبدا. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تحريك هذه الصخرة يستدعي إيش؟ قوة. وهذا الطفل فاقد للقوة فلا لا يقبل عقلك أن يقال لك إن الذي حرك الصخرة هذه إيش؟ هذا الطفل، وأنت تشاهد الكون هذا كله وما فيه من قوى وما فيه من صنع متقن، وأنت ترى من تراه من الناس تجدهم فاقدين لهذه القوة، فاقدين لهذا الإحكام، تعلم أن ولا واحد منهم هو الذي صنع ذلك. ومن زعم أن هذا إله، سواء هذا إنسان بعد، فما بالك لو زعم أن الإله صنم؟ كيف فاقد الشيء يعطيه؟ كيف صنم لا يتحرك ولا يسمع ولا يرى ولا يبصر يعطي البصر والسمع والقوة؟ فلذلك من أعظم براهين التوحيد أن تتفكر في المخلوقات وفي كل ما زعم أنه هو الخالق أو هو الإله، وتنظر هل القوى التي عنده تساوي القوى الموجودة في العالم؟ فإذا كانت لا تساويها وقواه أقل منها، فكيف فاقد الشيء ويعطيه؟ العقل يأبى ذلك، ولا يقبل العقل إلا أن تقول أن الذي أعطى هذا الكون ما فيه من صنع متقن ومن قوى هو يملك هذه الأمور، يملك هذه القوة، واضح؟ وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. صحيح. وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. لذلك ما تجد أي مخلوق إلا وفيه نقص، أي مخلوق سواء كان حيا أو جمادا، فالبشر نحن فينا من النقص الشيء الكثير. أنت حتى النوم يغلبك، النوم أحيانا لا تستطيع أن تقاومه، ممكن تقاومه يوم يومين لكن خلاص تجد تنام على نفسك، صح ولا لا؟ الخلاء قضاء الحاجة تغلبك ما تستطيع، المرض يجعلك طريح الفراش، أشياء كثيرة، الهواء ربما يغلبك، الجراثيم الصغيرة تدخل جسمك تغلبك. فلو تفكر الإنسان في نفسه وما فيه من نقص سيعرف قدر نفسه، وكذلك بقية المخلوقات، كل مخلوق لا بد أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وهذا كله إذا تفكر الإنسان فيه يعلم أن هذا الكون خالقه هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، واضح؟ فإن قال قائل لكننا لم نرى الخالق بأعيننا، الجواب أنه لا يشترط في أن تراه بعينك، لأنك ترى آثاره ومخلوقاته وصنعه الذي لا يستطيع أحد أن ينكره إلا من فقد عقله. فإن قيل لك هذه الغرفة التي المصنوعة من الخشب، المصنوعة من فيها جلسة وفيها سرير وفيها كذا، دخلتها وقيل لك ترى هذه الغرفة ما في ترى أحد صنعها، إذا صدقت ذلك فأنت مجنون. فإن قيل لك هناك من صنعها فتقول شلون أنا ما صدق لين أشوفها بعيني، هل يحتاج ذلك؟ لا، أنت تشوف صنعة تعرف أن فيه هناك صنعة، بل ستعرف صفاته كذلك، أن الذي صنع هذا لابد أن يكون فيه صفات معينة تعرفها بمجرد أن تنظر إلى صنعه وخلقه. نعم. من عرف الله عرف خلقه وصفاته هذه العبادة الله عز وجل، وسبحانه له من عليه الحمد والشكر

له، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونحوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه سبحانه وتعالى. نعم. باب الشفاعة، بقول الله تعالى: وأنذرهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: أتم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يرضى إلى الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: له ارفع رأسك وقل يسمع، فسل دعك واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي التي لا تكون إلا التي تكون بغير إذن الله، هذا منفي. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله عز وجل وتستلزم إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. فلا يستدل بذلك على أن هناك من الناس من لهم سلطة. بعض الناس مع الأسف الشديد نفوا الشفاعة، يعني لجهلهم ويعني سقطة لبعض المفكرين كما يسمونهم، ينكرون الشفاعة. قالوا: الشفاعة هذا معناته أن هناك من البشر من له، يعني إن صح التعبير، سلطة معينة، كما أن البشر في الدنيا يشفعون لبعض، فيأتي إنسان بشخص له جاه لا يستطيع المشفوع له أن يرده. زين، هذا الأصل في الشفاعة في الدنيا. نقول: نعم، هذا بين البشر. فقال: فلا يجوز أن نقول أن هناك ناس تشفع عند الله. نقول: لا، أنت فاهم الشفاعة خطأ. ليست الشفاعة عند الله عز وجل مثل الشفاعة عند البشر، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة إلا إذا كان راضيا عن المشفوع، ولا يستطيع أحد أن يكره الله عز وجل على شيء أو يجبر على شيء، حاشا لله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا إذن الشفاعة طالما أن الله عز وجل راضي عن المشفوع له؟ الجواب: إكراما للشافع وإعطاء قيمته وإكراما له وتقديرا له. واضح؟ مثل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الإكرام له، مثل الشهيد يشفع نوع من الإكرام له ولأهله. وليس لأن هذا الشهيد يعني له سلطة معينة على الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فبسبب تشبيههم الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين أنكروا الشفاعة. نقول: لا، هناك فرق. الشفاعة عند الله ليست مثل الشفاعة عند المخلوق. فالله عز وجل يعني إذا أراد ألا يشفعه لفعل ولا يضره شيء، بخلاف المخلوق، المخلوق ممكن أنت تشفع إنسانا يعني تقبل شفاعته وأنت راغم، أنت كاره فقط حتى لا ترد هذا اللي أتى به، لا تستطيع ترده زين. لكن الله عز وجل بخلاف ذلك، فهو نوع من الإكرام فقط للشافع وليس فيه شيء من الإكراه. نعم. الصلاة والسلام. السادسة من أسعد الناس فيها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب الشفاعة. كما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مملوكون مملوكون، ولكن حيث إن لهم جاها عظيمة ومقامات عالية يدعوهم ليقدمون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخاف كل أحد تخضع له المخلوقات بحسبها من ملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله لله كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يبقى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حق ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المخبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها من رحمة منه كرامة للشافع، ورحمة منه عفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كائن شافع. المقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ومظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده متعينا أن يكون المعبود وحده. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاجون بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام قل لا إله إلا الله قبح الله يعني أبو جهل يعلم إذا قال لا إله إلا الله يعني أنه ينبذ ملة عبد المطلب وأنه يعني يترك الأصنام، بخلاف من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويصرف شيئا من العبادة لغير الله. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استوفى. نعم، لأن هناك من قال أن جد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلما، وهذا الحديث يدل على أنه إيش لما قال على ملة عبد المطلب دل على أنه غير مسلم. نعم. والخلاف في والدي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب، فهناك من يقول أنهما من أهل الفترة، وهناك من يقول أنهما كافرين. نعم. صحيح. كيف؟ شوف مضرة أصحاب السوء، كيف أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية كان سببا في صد أبي طالب عن الإسلام رغم مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته له ومعونته له، ومع ذلك لم يوفق للإسلام، وكان من أسباب ذلك وجود جلساء السوء الذين صدوه عن الإيمان. نعم. باب قول الله تعالى فلا تهدي من احببت، وهذا الباب ايضا نظير الباب الذي قبله، وذلك انه اذا كان صلى الله عليه الصلاه والسلام افضل الخلق على الاطلاق واعظمهم عند الله جاها فاقرهم اليه وسيله لا يقدر على هدايه من احب هدايه التوفيق، وانما الهدايه كلها بيد الله، وهو الذي تفرد بهدايه القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين انه لله الحق. واما قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم، فالمراد بالهدايه هنا هدايه البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. نعم. نقف عند هذا والله اعلم.